إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم تقواه السر والعلن، وأن يلهمني وإياكم رشد والصواب، وأن ينفعني وإياكم بما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معشر المسلمين، ما زال الكلام موصولا حول هذه السلسلة النافعة، وهي أسباب هلاك الأمم. وقد انتهينا في اللقاء السابق من أن المسلم إذا خصص مكانا معينا لعبادة معينة بغير إذن من الشرع فقد ابتدع، وقد وقع في سبب يؤدي إلى هلاك الأمم. وذكرنا من جملة ما ذكرنا أن الهلاك إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا، وهو أشدها، أن يسلط الله عز وجل على الأمة من يذلها ويجعلها في السفل، لا يلقي لها بالا ولا يسمع لكلامها. ومن جملة أيضا ما ذكرنا أن الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك تصدر من أفراد الأمة، وتصدر منهم على وجه الاجتماع، وتصدر من الأولياء. وذكرنا أن الغرض الأساسي من هذه السلسلة لما بدأناها من قبل سنة تقريبا، قلنا أنه يجب على كل مسلم وجوبا عينيا أن يقف وقفة حساب مع نفسه، هل يا ترى وقع في شيء من الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك فيصبح هذا المؤمن معولا لهدم جدار الأمة وتصديع بنائه؟ وإن كانت الثانية فليحمد الله وليسأله الثبات حتى يلقاه، ويبدأ ينصح إخوانه الذين وقعوا في شيء من الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك. وأيضا من جملة ما ذكرناه أن المسلم إذا وقع في سبب من شأنه يؤدي إلى تعطيل حد من حدود الله أو فريضة من فرائض الله، فليتق الله ربه وليقلع عنه. الشاهد إخواني من كل هذا أننا جميعا معشر المسلمين أفرادا وجماعات، رعية ورعاة، مسؤولون عن نصرة الدين وعن عدم نصرته. وما نصر الدين وانتشر إلا بالعمل له، وما اضمحل واندثر إلا بترك العمل لدين الله عز وجل. هذه قواعد ثابتة لابد أن نرعيها ونحن نعيش في هذه الدنيا حتى نلقى الله عز وجل. سبب اليوم إن شاء الله، ومن المحتمل أن يكون هذا هو الختام، ونشرع في اللقاء القادم إن شاء الله من ذكر بعض الأمثلة والنماذج لأمم وقعت في سبب يؤدي إلى الهلاك وأهلكها الله، ويأتي ذكرها ونتحوقل عليها، ولا يعز علينا من يخطأ ويخالف الشرع وتنزل عليه العقوبة القدرية. سبب اليوم إخواني وأرجو أن ترعوه حق المرعاة، فهو يكاد أن يكون سببا جامعا لكل الأسباب السابقة، وهو ترك الكتاب والسنة والتماس الهدى في غيرهما. ترك الكتاب والسنة والتماس الهدى في غيرهما، أي في غير الكتاب والسنة. نأتي بالأدلة ابتداء التي تدل على صحة هذا السبب وعلى وجوده، وبعد ذلك نتكلم بما ييسر الله عز وجل. روى الإمام الدارمي في المقدمة بسند صحيح من حديث مرة الهمداني قال: جاء أبو قرة الكندي بكتاب من قبل بلاد الشام، وذهب به إلى عبد الله بن مسعود، فنظر إليه عبد الله بن مسعود ثم دعا بطست ثم دعا بماء، ووضع الكتاب في الطست مع الماء فمرسه، أي أذابه، ثم قال: إنما هلك من كان قبلكم من أهل الكتاب، نظروا في كتب علمائهم وتركوا كتاب ربهم. إنما هلك من كان قبلكم من أهل الكتاب. وإذا نظرت إلى الواقعة تجد أن عبد الله بن مسعود ضرب هذا المثال ليحذر الأمة، أي أن هؤلاء القوم من أهل الكتابين لما تركوا كتب علمائهم وتركوا التوراة والإنجيل وأرادوا أن يبتغوا الهدى من غيرهما أهلكهم الله. كذلك أنتم إذا تركتم كتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والتمستم الهدى في غير هذين المصدرين حتما ستهلكوا. ويؤيد ما ذكره ابن مسعود ما ثبت في كنز العمال بسند صحيح أيضا من حديث ميمون بن مهران يقول: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاءه رجل ومعه كتاب، فقال: يا أمير المؤمنين، فتحنا المدائن فأصبت كتابا فيه كلام معجب. فقال له عمر: أمن كتاب الله؟ قال: لا. فقام عمر وأخذ الدرة وضربه، ثم قرأ قوله تعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم قال عمر للرجل: إنما هلك من كان قبلكم من أهل الكتاب، أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا التوراة والإنجيل حتى درس وذهب ما فيهما من العلم. نفس الطريقة التي ذكرها ابن مسعود ذكرها عمر رضي الله عنه: إنما هلك من كان قبلكم من أهل الكتاب أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا التوراة والإنجيل حتى درسا من الدروس وهو الاندثار ما فيهما وذهب ما فيهما من العلم. ويؤيد أيضا ما ذكرناه ما ثبت عند الدارمي أيضا بسند صحيح من حديث عمر ابن قيس يقول: ذهبت مع أبي في وفد إلى معاوية ابن أبي سفيان، فلما دخلنا عليه إذا برجل ما أعرفه. ووقع في رواية أخرى أن هذا الرجل هو عمرو بن العاص. يقول: فسمعت الرجل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار وأن يخزن الفعل وأن يفتح القول وأن يقرأ في القوم بالمثنات وفي رواية بالمثنات، ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. أعيد الحديث: إن من أشراط الساعة أي من علاماتها الصغرى أن يرفع الأشرار، يرفع بين طبقات المجتمع، والمعني بالشرية هنا أي الخروج عن شريعة رب البرية من الفسقة وغيرهم يرفع، وأن يوضع الأخيار من أهل العلم من المؤمنين الصالحين من الورعين التقاة يوضع ليس لهم ذكر ولا وزن بين الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن يخزن الفعل وأن يفتح القول، يعني لا يوجد عمل بل يكثر الكلام، أدي معنى يخزن الفعل ويكثر القول أو يفتح القول. ثم قال: وأن يقرأ في القوم بالمثنات أو بالمثنى، ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. فقال قائل: وما المثنات أو وما المثنات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما اكتتب غير كتاب الله، ما اكتتب غير كتاب الله. ويؤيد أيضا ما سبق إخواني ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله. يقول جابر: أصاب عمر رضي الله عنه كتابا من عند أهل الكتاب فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يقرأ عليه بعد أن أخبره: أصبت حكما من كتاب من كتب أهل الكتاب، وفي رواية حكم من كتاب نبي الله دانيال وهو زكريا. وبدأ عمر رضي الله عنها يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب ثم قال لعمر: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب، أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب، أنتم أي الأمة. ثم أسند الكلام إلى عمر لأنه هو الذي بدأ: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إخواني معشر المسلمين، من خلال هذه النصوص الأربع الصحيحة الصريحة يتضح لنا بجلاء لا لبس فيه ولا غموض أن المسلمين على وجه الإجمال، أو أن فردا من أفراد المسلمين إن التمس الهدى في حياته كلها وفي كل شأن من شؤون حياته، سواء ناحية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو أي أمر من أمور الحياة، التمس الهدى والنجاة والصلاح في غير الكتاب والسنة، وإن شئت قل في غير شريعة الإسلام، بهذه الطريقة سيسلك طرق الهلاك له ولأمته. أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ قال أهل العلم: أمتحيرون أنتم أن تأخذوا العلم من غير كتابكم ومن غير نبيكم وتلجؤون إلى غيرهما؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية. قال أهل العلم: بيضاء أي واضحة خالصة صافية من كل شائبة ومن الشرك. طيب نقية أي مصونة محفوظة من التبديل والتحريف ومن الإصر والأغلال. وصف الشريعة: بيضاء نقية. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل: لو أن موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما بعث الله عز وجل نبيا آدم فما دونه إلا أخذ عليه العهد في أمر محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أبقيتك على وجه الأرض حيا حتى أدركته لتؤمنن به ولتنصرن. وأخذ كل نبي العهد على أمته: لئن أدركتم محمدا وأنتم أحياء يجب عليكم أن تؤمنوا به وتنصرونه. إخواني معشر المسلمين، الحياة الدنيا بما فيها من كدر ومن صفو لن تستقيم الحياة فيها إلا من خلال الاستقامة على الكتاب والسنة، وهذه أمور مسلمات. ولكن الإشكالية أتت أن بعض القوم ظنوا أن الهدى والحياة السعيدة الرضية في غير ما شرعه ربنا في الكتاب وفي السنة. وبناء على ذلك بدأنا نسمع كثيرا من الدعاوى، والدعاوى التي بدأت تطل برأسها في المجتمع لها مسلكان. المسلك الأول الطعن في الشريعة، والمسلك الثاني إظهار البديل الذي يجب على الناس أن يتبعونه ليعيشوا في هذه الحياة. وهذا الذي يحدث كما ذكرنا في الأدلة التي تنبأ به نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة مما تعلموه من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من التمس الهدى في أي دعاوى مهما كان صاحبها من رفعة في الشأن ومنزلة في العلم، وهذه الدعاوى جاءت معارضة للكتاب والسنة، اعلم أن هذه الدعاوى باطلة، وأن من سلكها يسعى في هلاك الأمة وفي هلاك نفسه. لذلك أضرب مثالا واحدا حتى أكمل بقية الموضوع. الله عز وجل شرع للبشرية كلها القصاص عند حدوث القتل العمد العدوان لمعصوم الدم، وقال عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وانتبه للنص: ولكم في القصاص حياة، أي حياة سعيدة. متى؟ إذا أقمتم القصاص. ثم قال: يا أولي الألباب، أي يا أصحاب العقول الراجحة. ثم ختمها بقوله: إن فعلتم ذلك لعلكم تتقون. ولن تسعد البشرية إلا بذلك. ومن أجل هذا ما تجد أقواما أشقى من بعض البلاد الذين ألغوا عقوبة الإعدام واستبدلوها بعقوبة السجن مدى الحياة. ما قلت الجريمة بل كثرت، خاصة أن عند هؤلاء القوم عندهم شيء من الاحترام لمن يقع في السجن أو يوضع في السجن. وبناء على ذلك لو أن إنسانا عنده شيء في قلبه من آخر يقتله وهو يعلم يقينا أنه لن يقتل، بل سيذهب ويعيش عيشة يأكل ويشرب دون أي نفقة، ومن الممكن أن تتبدل وتتغير الأحوال فيخرج من سجنه، وبناء على ذلك لن تقل الجريمة بل تزداد. وعليه إخواني معشر المسلمين، كل من أراد الحياة الراضية المرضية يعيش في كون الله عز وجل حتى يلقى ربه على أحسن حال، ليس له طريق لالتماس الهدى والسعادة الهنية إلا في شريعة رب البرية سبحانه وتعالى. والذي جعل العلماء يقررون هذا الأمر، أعني أن التماس الهدى في غير الكتاب والسنة يؤدي إلى الهلاك وإلى الدمار، أن شريعة الإسلام شملت كل مناحي الحياة. يعني أنت كمسلم إذا أردت أن تقف على مناحي الحياة، كيف تستوعب مناحي الحياة وكيف تعلم يقينا أن الشريعة استوعبت كل مناحي الحياة؟ انظر إلى نفسك، أنت تتعامل مع من؟ ما هي الحياة عبارة عن حركات، حركة مني ومنك ومن غيرنا، تتكون الحركات بمجموعها تؤدي إلى الحياة. فإذا نظرت بشيء من التأمل تجد أن الإنسان منا إما أن يتعامل مع نفسه وإما أن يتعامل مع غيره. تعاملك مع نفسك جاءت النصوص الشرعية كيف يتعامل الإنسان مع نفسه، من باعتبار بدنك وباعتبار روحك. طيب أتعامل مع غيري، من هذا الغير؟ قال إما أن يكون خالق وإما أن يكون مخلوق. جاءت الشريعة المطهرة بأدلة شرعية متواترة كيف يتعامل الإنسان مع الله، والنصوص طافحة بذلك. طيب هذا الغير إما أن يكون خالق وهو الله وإما أن يكون مخلوق. هذا المخلوق له احتمالات، إما أن يكون من بني آدم مثلك، وإما أن يكون من الجن، وإما أن يكون من الحيوانات، وإما أن يكون من الجمادات. فإذا نظرت إلى بني آدم مثلك، إما أن يكون مسلما وإما أن يكون غير مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كلمة قصيرة ولكنها جامعة لكل كيفية تعاملك مع أخيك المسلم. طيب هب أنه غير مسلم، ولما نقول غير مسلم يشمل كل من على الأرض لا يدين بدين الإسلام. قال ربنا عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أهو أقرب للتقوى. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من آذى ذميا لم يجد رائحة الجنة. طيب هب أن هذا الغير من الحيوانات تحتك بالحق وتتعامل معه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما وسموا حمارا على وجهه، وسموا حمارا، الوسم بالسين، يأتي الرجل بقطعة من الحديد بشكل معين ويحميها ثم يضعها على بدن البهيمة ليتعرف عليها ويعلمه، وهذا على الجملة مشروع. ثبت عند البخاري أن أنس بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم إبل الصدقة أي يعلمه، ولكن الإشكالية فين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وسم البهيمة في وجهها، فلما رأى الحمار وسم في وجهه غضب وقال: أما علمتم أنني لعنت من فعل هذا؟ انتبهوا معشر المسلم. يبقى شملت كل مناحي الحياة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصبية وضعوا طائرا، طائر حي، وبدأ يصوبون إليه بسهامهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من اتخذ شيئا فيه حياة غرضا، ونهاهم عن ذلك. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ذهب إلى عش لطير فيه أفراخ صغار، فأخذ الأفراخ وترك الطائر الكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه في أولاده. انظروا إخواني، لأن الشيء المحزن العجيب أن كثيرا من القوم بدأوا يتلمسون الهدى في غير شريعة الإسلام، وبدأوا ينظرون إلى ما يأتينا من زبالة الغرب نظرة إعجاب، وبدأوا يتركون ما في الكتاب والسنة من الهدى كأنه أنزل إلى غيرهم، وهذا من العجب. شريعة الإسلام شملت كل مناحي الحياة، أيضا شريعة الإسلام من عند الله عز وجل، وكون أن الشريعة من عند الله يزيد فيها قداسة ومهابة عند المسلم، فالكتاب والسنة من عند الله عز وجل، الكتاب لفظا والسنة بمعناها. أيضا شريعة الإسلام عامة لكل أفراد البشرية، بمعنى ليس عندنا شخص من بني آدم انتمى لشريعة الإسلام يميز على غيره ولا تطبق عليه شيء من الشعائر إلا بدليل، وليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. يبقى عامة لكل أفراد البشرية. أيضا شريعة الإسلام الجزاء فيها يتناسب مع العمل، والعقوبة تتناسب مع الإثم، وهذا واضح. أيضا شريعة الإسلام اشتملت على المثالية والواقعية، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقوام وبدأ بعضهم يريد أن يصلي الليل كلهم، والآخر يعتزل النساء، والثالث يصوم، والرابع لا يأكل اللحم، قال لهم صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وبناء على هذا إخواني معشر المسلمين، أي آدمي على وجه الأرض خاصة من المسلمين يتلمس الهدى في غير الكتاب والسنة يعلم علما يقينا أنه سيهلك هو بمفرده، وفعله سيؤدي إلى هلاك الأمة، ولن يتجرع كأس الذل والحنظل والعلقم إلا أهل السنة والجماعة. لذلك إخواني معشر المسلمين، نحن على مستوى الأفراد، الإنسان فينا في حياته سواء في بيته أو في شؤونه الدنيوية، يستحيل أن يوجد شيء في حياتنا الخاصة أو العامة أو شؤون الدنيوية أو الدينية إلا وتكلم فيه الإسلام. يعني أنت رجل تتعاطى راتبا معينا سواء بعمل خاص أو بعمل عام، الشرع المطهر جمع علم الاقتصاد من ألفه إلى يائه في أمرين اثنين أو قاعدتين اثنين، لأن بعض الناس لما تتكلم معه في هذه القضية يستهجن كلامك، بدليل عندنا في أمور الاقتصاد قائم على الربا، وهذا معلوم، ويستحيل أن يحدث واقع الشرع المطهر يكذبه وينجح، يستحيل. قال عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وبناء على ذلك، إذا أردت أن ترفع اقتصادك فردا كنت أو جماعة، سبيلك الوحيد الشرع الذي يلزمك بالبعد عن الربا، ده سبيلك الوحيد. التمست الاقتصاد في مخالفة الشرع يستحيل، يستحيل. لذلك في أثر رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بن راشد قال: لا يمر على من تعامل بالربا أكثر من 40 سنة إلا وقد اضمحل. قال معمر: وقد رأيناه. وأظن ما حدث من فترة غير بعيدة خير شاهد لما نقول، وإن لم يحدث فالنص الشرعي حج بذاته، يستشهد به ولا يستشهد له، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أردت أن تقيم مجتمعا على النقاء والصفاء فيما بين أفراده، يحترم الصغير الكبير، ويحن القوي على الضعيف، ويعطف الغني على الفقير، ويعتبر كل رجل أن كل امرأة هي بمثابة أخته، يخاف على عرضها كما يخاف على عرض أخته أو زوجه، ليس لك سبيل إلا الشرع المطهر. يبقى كل مناحي الحياة، اجتماعية، صحية، اقتصادية، خارجية، داخلية، الهدى يكون من خلال الكتاب والسنة. قول عمر بن الخطاب وقول ابن مسعود لما قالوا إنما هلك من كان قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا كتاب ربهم اللي هي التوراة والإنجيل، ما المراد بذلك؟ هل يا ترى لو أقبلنا على كتب علمائنا والتمسنا فيها الهدى وتركنا الكتاب والسنة نكون وقعنا فيما وقع فيه أهل الكتابين؟ الجواب تفصيل. ما الكتب التي لجأت إليها لتلتمس الهدى فيها؟ كتب علمائهم وأساقفتهم. الذي حدث إخواني ولا يخفى عليكم أن هذه الكتب عن التوراة والإنجيل الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، بل وكل حفظها إلى أهلها، تضيعوها، شأنهم شأن البشر. لذلك قال علماء التاريخ إن بداية تدوين الإنجيل بعد رفع عيسى 300 سنة، وهذه الفترة الزمنية كفيلة بأن ينسى كل إنسان ما حفظه، حتى وإن تناقله جيل على جيل سيعتريه التعريف والتبديل. أما ربنا تبارك وتعالى وله الحكمة البالغة فتكفل بحفظ القرآن والسنة، قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر القرآن والسنة على المعتمد عند علماء التفسير. يبقى حفظه ربنا عز وجل من التحريف ومن التبديل. طيب يبقى أنا بناء على ذلك لما ألجأ إلى كتب العلماء ماذا تقصد؟ هل يا ترى لجأت إلى كتب علماء السلف الذين يبينون لنا مواطن الهدى في الكتاب والسنة؟ هل يا ترى لجأت إلى كتب الأئمة الأربعة وغيرهم الذين يبينون لنا كيف نصوم ونصلي ونحد ونجاهد ونحتسب وكيف نصل الرحم وكيف نجلس على الطريق؟ ما الكتب التي نظرت إليها؟ لأن كتاب ربنا عز وجل ليس في متناول الجميع أن يستل منه الأحكام، بل في متناول الجميع أن يقرأ ويتعبد بتلاوته ويؤجر على ذلك، وكذلك السنة. يعني ليس في وسعنا جميعا أن نقرأ النص ونأخذ منه الحكم، لأن استنباط الحكم من النص يحتاج إلى علوم الآلة لا تتوفر إلا عند العلماء المجتهدين. وبناء على ذلك إذا نظرنا إلى كتب العلماء الذي تدعون إلى كيفية الاهتداء بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المسلك الشرعي المرضي الذي أمر به ربنا عز وجل وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل في التنزيل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال عز وجل ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى نرد إلى العلماء العاملين بالكتاب والسنة. أما التحذير وهذا هو قطب الرحى في هذه الموعظة، ونبذة تاريخية بسيطة جدا حتى لا يتشعب الحديث وينسي الكلام بعضه بعض. خليفة المأمون لما تولى الخلافة وأحاطت به بطانة سوء نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيض لولي أمرنا عبد الفتاح السيسي حفظه الله ونصره وأيده البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتقويه عليه، لأن أخطر ما في الموضوع البطانة. فلما اجتمع حول الخليفة المأمون بطانة سيئة وأقنعوه أن يأتي بكتب فلاسفة اليونان ونعربها ونستفيد منها، وفعلا شكل لجنة راحت واستأذنوا على الملك فأذن لهم، قالوا والله الخليفة أرسلنا إليك نريد ما عندكم من علوم نأخذها عندنا. فالملك عندهم جمع الأساقفة والبطارقة ليستشيرهم، فأشاروا عليه وقالوا تراثنا لا يأخذه ولا يستفيد منه غيرنا إلا واحد وكان من أحقدهم على الأمة. قال أيها الملك أعطيهم ما يريد، والله ما دخلت كتبنا على أمة إلا أفسدتها. وجت الكتب وبدأ فعلا تترجم وتعرب، وإلى الآن الفساد منها، كتب الفلاسفة، المنطق، علم الكلام، إلى غير ذلك من الضلال البين الذي إلى الآن يدرس في بعض المؤسسات الرسمية التي ما ينبغي لها أن تحيد عن الكتاب والسنة. علم الكلام انتشر، ومن باب التحذير ولعل الله ييسر ونفرد الأمر كما ينبغي، ما فعله الهالك الذي أفضى إلى ما قدم وانخدع به الجميع بما يسمى بالتنمية البشرية، انخدع به الجميع، هذا الذي يسمى فقي أهلكه الله وأرحم منه، هذا كان يدعو إلى مذهب الاعتزال ولكن كان في غاية الخفاء والاستطار، ويبدأ مواعظه بخطبة الحاجة حتى يغري القوم. علم الكلام اللي هو تبناه علماء الاعتزال اللي هو الفلسفة وعلم المنطق والشك في الكون حتى تصل إلى اليقين، هذا العلم إخواني انخدع به كثير من المسلمين وبدأوا يتعلمون ووصلوا فيه إلى السدة، منهم الفخر الرازي، منهم الزمخشري، منهم الغزالي، منهم الباقلاني، منهم الجويني الأب والابن، كل هؤلاء أخذوا هذا العلم وأتقنوه أيما إتقان، ولكن عند الوفاة قبل الموت كلهم ندم أشد الندم على ما فعله. واسمع أخي كلام أحدهم وكان من أحذقهم لهذا العلم الرازي، قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، وتأملت القرآن فوجدت فيه الشفاء من كل داء، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ده أعلى واحد في علم الكلام اللي بيدعو إليه الناس الآن، دعك من القرآن والسنة وحكم العقل. عذاب قبر انت بتتكلم في ايه؟ فين عذاب القبر؟ اذهب وانظر. حد الردة تكلم في ايه؟ والله عز وجل يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وما فهم الغبي الاحمق ان الآية ليست للتخيير بل للتهديد والوعيد. انتبهوا معشر المسلمين، فالدعاوى المأفونة الكثيرة التي تدعو الى التماس الهدى في غير الكتاب والسنة طلت برأسها. لذلك فيه قصة مشهورة قوي، وأنا أرى أمامي أقواما من ذوي العقول الصريح، يعني بالإشارة يفهم حتى تعي ما يحاك بنا. وانت تظن ان انسان او جماعة او دولة لا تؤمن بنبيك يحبك؟ ده انت كده عذرا استبيحك ما تش واخد بالك خالص. لا يؤمن بنبيك بل يتهم نبيك بأنه كذاب، تظن أنه يحبك؟ وإذا مد لك النصيحة تظن أنه لسواد عيونك؟ ده أنت كده ما تعرف حاجة خالص أبدا. قصة ذكرها العلماء وهي صحيحة، قصة برصيص العابد. تمكن الشيطان وأغواه حتى زنى بامرأة، ثم أغواه حتى قتل ابنها الذي وضعته بعد الزنا، ثم أغواه حتى قتله، ثم كشف أمره. فلما جيء ببرصيص ووضع على خشبة الصلب ليقتل بعد أن اعترف بما فعل، أتاه الشيطان وقال: يا برصيص، أنا الذي فعلت بك كذا وكذا، وأغويتك حتى زنيت بالمرء، وأنا الذي زينت لك حتى قتلت ابنه، وزينت لك حتى قتلته، وأنا الذي كشفت لأوليائها عن قبرها، وإن أطعتني اليوم خلصتك مما أنت فيه. تخيل بقى الغباء. قال: وما تأمرني؟ ألا بعد أن أوقعك في كل شيء ودمرك تأمل له وتسمع لشواره؟ أين عقلك؟ ده اللي حصل بالضبط، غزو فكري من كل اتجاه، واخد بالك، وتلاعب وبذل الأموال لضعاف النفوس ليتكلموا بكلام أعدائنا. فلما وقعنا قال: تعالوا ننشلكم مما أوقعناكم فيه. عاوزين ايه؟ اعمل اللي بيقولك عليه. ده اللي بيحصل دلوقتي. انتبهوا معشر المسلمين، ولا يليق أبدا بمسلم أن يكون غافل، بس ممكن أن يكون متغافل، وإن لدغ مرة لا يصح أن يلدغ الثاني. فقال له برصيص: وما تأمرني حتى تنجيني مما أوقعتني فيه؟ يعني هو أوقعك في بئر وبعد ذلك قال لك: أنا لو وقعت وسأفتح عليك الماء بعد قليل، ولكن سأمد لك حبلا لأنتشله، تصدقه؟ أين عقلك؟ أين عقلك؟ قال له برصيص: ما تأمرني؟ قال: اسجد لي سجدة واحدة وأنا أنجيك مما فيه. فقال برصيص الأحمق: كيف أسجد وأنا مصلوب؟ قال له الشيطان: الأمر يسير، أومئ برأسك، أنا راضي بديت بس. فأومأ برأسه. قال الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك. معشر المسلمين، ديننا واحد لا يتغير، وشريعتنا محكمة وناسخة ليست بمنسوخة. فإن أردت النجاة فالسبيل واضح، أردت التماس الهدى في غير الشريعة أبشر بكل شر، ستكون ألعوبة في أيدي حثالة البشرية وزبالة المجتمع. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح موقوفا على ابن عباس وله حكم الرفع، قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وبناء على ذلك احنا بقى كأفراد التمس الهدى في بيتي الكتاب والسنة. يا أخي أنا بأقولها لك هوت كرجل أدعو لدين الله، وأنت معي، إن اعتراك أمر من أمور الدنيا ولم تجد فيه نصا شرعيا يأمرك إما مجملا وإما مفصلا، افعل ما بدلك، وده مستحيل مستحيل. يبقى بناء على ذلك التمس الهدى في الكتاب والسنة في حياتي. بعمل مشاريع عندي شرع يحكمني، علاقة بين أولادي وزوجي أو زوجاتي عندي شرع يحكمني، مع إخواني عندي شرع يحكمني، مع أعدائي عندي شرع يحكمني. فإذا التمست الهدى في غيره ضللت وأضللت، التمست الهدى فيه سعدت وأسعدت. الله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. معشر المسلمين، من أسباب الهلاك أن يلتمس المسلم فردا أو جماعة، أمة أو دولة، يلتمس الهدى في غير شرع الإسلام. ما هذا الذي التمست فيه الهدى؟ كثير، كثير جدا، كما قال عز وجل يخرجهم من النور إلى الظلمات. الظلمات مصادرها كثيرة، أما النور فواحد. إخواني معشر المسلمين، ما السبيل للتخلص من هذا السبب القاتل؟ لأن أنت لو نظرت إلى الأسباب، وبالمناسبة هذا السبب الذي ذكرته لكم اليوم رقم 20، ويتبقى سبب، فالذي تمكنت من جمعه من كتب أهل العلم، وإن شاء الله ينزل كتاب قريب لأسباب الهلاك، 21 سببا تمكنت من جمعها على قدر استطاعتي وعلم القصر. سبب النهاردة رقم 20، يتبقى معنا سبب آتي به اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل إن أذن ربنا عز وجل. الشاهد، ما الخلاص؟ الجواب أوضح من شمس النهار، الاعتصام بالكتاب والسنة فقط، الاعتصام بالكتاب والسنة. قال العلماء ومعنى الاعتصام اجتماع المسلمين على الوثوق بالله وحسن الظن به وعدم التفرق عنه، واجتماعهم على طاعته أو على العهد الذي أخذه عليهم وهو التمسك بالكتاب والسنة وطاعة رسوله، فبفرض الله عليهم أطاعوا رسوله. ده تعريف الاعتصام. لذلك المتأمل لورود الاعتصام في القرآن، وركزوا معي في المعلومة دي. وبالمناسبة في هذا المنبر كانت موعظة بعنوان الاعتصام، مضى عليها 3 سنوات وشهرين في هذا المكان، ولكن نعيد حتى نتعلم أنا وأنت ونبدأ نتحرك. إخوانا، والكلام ده بقوله وأرجو أن لا يضيق صدر أحد، مصر يحاج بها من كل اتجاه، لأن هي صمام أمان ولها من المزايا العديد، وأعداؤها والمبتدعة امتلأت صدورهم حنقا وحقدا وغلا على هذه البلاد وعلى نشر مذهب أهل السنة فيها، فبدأوا يسعون في تدميرها من كل اتجاه. فخذ بالك وانتبه، كلنا على ثغر من ثغور الإسلام، فالويل لمن يؤتى الإسلام من قبله. ورد الاعتصام في كتاب الله عز وجل جاء على 3 أنواع، جاء بمعرض الأمر، وجاء بمعرض الخبر، وجاء بمعرض الشرط. ركزوا في المعلومة دي، ورود الاعتصام في القرآن جاء 3 أنواع، بمعرض الخبر وبمعرض الشرط وبمعرض الأمر. بمعرض الخبر قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، واضح. ومن يعتصم أداة شرط، يعتصم فعل الشرط، ومعلوم كده جواب الشرط يتحقق إذا وقع فعل الشرط كما قال علماء الله: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. انتبه، فقد هدي، الفاء للتعقيب والمباشرة، وقد اللي القاف والدال إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، فقد هدي إلى صراط المستقيم. ده الورود الأولي. الأمر الثاني جاءت بمعرض الخبر، أي يخبرنا ربنا عز وجل عن أقوام اعتصموا وحدث لهم كذا وكذا. ومن جملة ذلك قوله تعالى: فالذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيم. خبر يخبرنا، وجاءت بالأمر في موضعين، ولكن المأمور به تغير، فقال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا. دور الاعتصام في الكتاب في 5 مواضع: في سورة آل عمران، وفي سورة النساء، وفي سورة الحج. الشاهد قوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم، والنص الثاني: واعتصموا بحبل الله. قال أهل العلم وبناء عليه: الاعتصام نوعان، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. أما الاعتصام بحبل الله فبتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، هو حبل الله المتين. طب ومعنى اعتصم بحبل الله أي بالقرآن أطبق ما فيه، أوامر أنفذها، نواهي أبتعد عنها، أخبار أصدقها، والتصديق يؤدي إلى العمل. أما مجرد تصديق ولا عمل لا ينفع صاحبه. طيب الاعتصام بالله، اللجوء إليه والتمسك بكتابه والتوكل عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين معنى كلامه: وكل إنسان قصد هدفا وسعى في الوصول إليه، لكي يصل إلى هدفه بأمن وأمان يلزمه أمران: الأمر الأول دلالة الطريق، الأمر الثاني الأمن أثناء الطريق. يعني أنا مسافر سفر طويل، رايح مثلا سينا ولا رايح الصعيد، لكي أصل بأمان عندي أمرين متلازمين أو مجتمعين. الأمر الأولاني أعرف الطريق همشي إزاي، أعرف المواصلات، وأثناء الطريق يكون عنصر الأمان موجود، فإذا تخلف واحد من الأمرين لم أصل، فإذا تخلف الأمن سأهلك في الطريق. طيب تخلف الدلالة سأضل الطريق، يبقى لم أصل. قال ابن القيم رحمه الله: فاعتصام العبد بالله يؤمنه في الطريق، واعتصامه بحبل الله يدله على الطريق. واضح يا أخواننا؟ أمر سهل ما يصور إزاي؟ يبقى بناء على ذلك نلخص ما سبق: أهل الكتاب ضلوا لما تركوا التوراة والإنجيل، وذهبوا إلى كتب العلماء والأساقفة الذين حرفوا وغيروا وبدلوا، فإذا حذونا حذوهم سنهلك كما هلكوا. والذي حدث معهم حدث معنا في طائفة من الأمة، وهم أهل البدعة من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة والمعطلة والقدرية وغيرهم. طيب إن نجات لنا، ودايما الله يبارك فيكم، إياك أن تستقل نفسك، بمعنى يعني تستهين بما تفعله من معاصي والتماس الهدى في غير الكتاب والسنة. لا قطع، لأن إذا استهنت بنفسك، وأنا مثله وأخي مثله، ما هنا بقى بتجتمع المعاصي وتكثر ويتحقق الهلاك. يبقى يبدأ كل واحد منا بنفسه، وهي يلتمس الهدى في كل شؤون حياته، حياتك خاصة عامة اجتماعية اقتصادية خارجية داخلية صحية، كل شؤون حياتك عندك الهدى والصواب والسداد في الكتاب والسنة. إن أشكل عليك أمر إلجأ إلى العلماء، وهذا الذي حدث مع عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبسة عن أبيه. يقول أبوه: لما وقعت الفتنة في عهد عثمان، ذهبت أي عبد الرحمن بن أبزة إلى أبي بن كعب وقلت له أبا المنذر وقعت الفتنة، ما المخرج؟ قال عليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله، فما فهمت منه فاعمل به، وما أشكل عليك فكله إلى عامل وأمن به، ده المخرج. أما بعد ذلك كما قال القائل كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، أعيدك بالله أن تكون كهؤلاء. نلتمس الهدى في الكتاب والسنة، نجاهد أنفسنا، ننصح غيرنا، نتكاتف فيما بيننا، نتعاون فيما بيننا، حتى يجعلنا ربنا عز وجل سببا للفكاك من أسباب الهلاك، ويكتب لنا ربنا عز وجل السعادة في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله.